ولما كانت الحلقة 77 بعد 100، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن زمردة الوصيفة لما أخذت التفاحة النحاسية وعرفت خصائصها السحرية خرجت تجوب البلاد وتخترق الفيافي والوهاد حتى تصل إلى بلاد بدر باسم وتخبر أهله بحالته ليخفوا لنجدته. وظلت الوصيفة تسير وتجد في المسير حتى انتهت إلى واحة فمالت إليها تلتمس الراحة وأخرجت التفاحة ونظرت إليها فكاد يغمى عليها وكادت التفاحة تسقط من يديها. الله، التفاحة دي بقى التفاحة بصحيح، النحاس يبقى تفاحة. الله، كمان لها ريحة، العلامة هي دي العلامة. أنا وصلت خلاص لبر السلامة. حبيبي بدر باسم، فين أهلك يلحقوك قبل ما تهلك؟ أروح فين وأجي منين؟ أسأل مين؟ اسأليني. بسم الله الرحمن الرحيم. انت حيرانة ليه وبتسألي عن ايه؟ انت مين وجيتي منين؟ انا مسعودة. وانت؟ انا زمردة. منين؟ من بلاد بينك وبينها سنين. وايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني حبيبي. حبيبك مين؟ حبيبي سيدي. وسيدك مين؟ سيدي حبيبي، لكن مش نصيبي، انا جارية وهو حاجة تانية. وانت بتفتشي عليه؟ انا بفتش على اهله. ليه؟ عشان يخلصوه من اللي حصله. حصله ايه؟ اول، هي دي مدينة بحر دار. ايه؟ انت بتقولي بحر دار؟ ايوه، هي دي بحر دار. وانت عاوزة مين في بحر دار؟ عاوزة الملكة جلة نار. وهي الملكة جلة نار في بحر دار؟ اللي قالك كده العطار. عطار ايه؟ انت حكايتك ايه؟ انا جاية من عند الملك الاسير. هو بدر باسم اسير؟ مسحور في سور الطير. لكن انت عرفتي اسمه منين؟ ده احنا بقالنا 3 سنين ما نعرفش راح فين. انت بتدوري على اهله واحنا بندور عليه. والملكة جلة نار بتبكي عليه ليل ونهار. انت تعرفيها؟ تقدري تدليني عليها؟ احنا رايحين لها، انا حوديكي عندها. ايدك يا زمردة، تعالي معايا، اجري ورايا. مولاتي. مسعودة. سيدي يا ستي. سيدك مين؟ بدر باسم. ماله؟ موجود. فين؟ الملكة لاب صحراء. والملكة لاب دي فين؟ بيننا وبينها 2 سنين. وانت عرفتي منين؟ من الجارية بتاعتها. وايه اللي جابها؟ اسباب ربنا بيسببها. يا سلام يا مولاتي، ربنا أنقذ حياتي. وهي دلوقتي عرفتني؟ إزاي؟ هي دي تفوتني. عملتي طيب؟ انت بتعملي إيه يا ستي؟ بغير شكلي عشان بدر باسم ما يكشفنيش. ده أنا لو شفتك ما عرفكيش. بدر باسم يا مسعودة، أنا هكفر عن ذنبي وخلص حبيب قلبي. وريني المراية. ياه، ده أنا بقيت عجوزة، مش ممكن هيعرفني. يلا هاتيها دخليها. حبيبي، أنا اللي سحرتك بإيدي وأنا اللي خلصك يا حبيبي. زمردة، تعالي هنا. فين الملكة جلة نار؟ أنا قصداها. اعتبري نفسك بتكلميها. اعملوا معروف، خلصوه من إيديها. بدر باسم غالي علينا، انت عليك بس تدلينا. والملكة جل نار مش موجودة، لكن انا هقوم معاكي انا ومسعودة. لكن انت مين؟ انت ما قلتليش. ما تدققيش، اما نشوف الحكاية وبعدين حققي معايا. طب بس قولولي الاول هتعملوا ايه؟ هنخلصوا من اللي فيه. يلا يا زمردة، يلا يا مسعودة، قدامنا سفر طويل بالنهار وبالليل على ظهور الخير. دنكار يا عطار. زاب، النهاردة يوم الانتقام، تعرف تديه اللي قام؟ هو اللي خده مني عشان يسحرني ويعملني فرس ويركبني. أنا سحرت طير جناحه كثير يا قواص. مولاتي، هات الطير اللي عندك، أنا هخليك أنت تموته بيدك. أنا؟ ما هي دي لذة الانتقام. الطير يا مولاتي. بدر باسم، أنت سمعني؟ يعني فهمني، أنا مش هعذبك بإيدي، أنا هبصلك بعنية. اللي هيعذبك عمك العطار. يلا يا دنكار. زاب، انت فريش بايدك. حرام عليكي، حرام عليكي. عليه يا قواص، لبسوا الطاسه النحاس. تعالى. النار، النار. الطار يا دنكار. عليه يا قواص. خلاص خلاص اهو. يلا. بدر باسم مش بخاطري. يلا. أنا بعذبك بإيدي، ده كتير عليا. يلا قواص. لا لا لا لا أهو. يلا. لذيذ، بعد ما كان بيلجأ إليك أديك بتعذبه بإيديك. كل واحد له يوم، النهاردة ليا وبكرة عليك. مش هتشوف بكرة بعنيك. لا، هتكون في التراب. انت عارف انا هعمل فيك ايه؟ ايه؟ انا مش هخليك تعذب بدر باسم. انا هخليك تاكله. اكله؟ ايوه، تاكل صاحبك عشان تحتفظ بيه في قلبك. اكل اكل بدر باسم؟ ده زي ابني. ازاي؟ ده شيء كتير. ما هو طير قدامك اهو، انت ما بتحبش الطير؟ لكن انا عارف انه بني ادم مسحور. ما انا هسحرك ديب. تسحريني ديب؟ واسيبك عليه تفسخه من ايديه ورجليه. وعليك من ده بايه؟ وبعد ما تاكل صديقك بالشفا والهنا، انا ارجع موتك بايدي انا. واخلص منكم انتوا الاثنين. وتروحي من ربنا فين؟ دنكار. لا، قولي تحب تموت ازاي؟ انا مش عايز اموت. الموت اللي نفسك فيها مش حبخل عليك بيها. قادر يهد سحرك ويرد سهمك في صدرك. استقبل القضاء بالرضا دنكار. انت مش انسان. انت شيطان. شيطان. شيطان. انت ديب. شيطان. انت ديب. شيطان. انت ديب. ديب. ديب. يا ويلك من ربك. هو انت فاهمة الدنيا حد امك. هو انت. دنكار الساحر بقى ديب كاسر. هتقولوا هنا الطائر، الطائر اللي كان صاحبه عشان ياكله في قلبه. مسعودة. مولاتي، هو ده قصر الملكة لاب. احنا مستخبيين في السرداب، لكن الوصيفة غابت علينا من ساعة ما جينا. يمكن مصطفر تعبانة. انا خايفة لا يكون جرى له حاجة. طمني قلبك، لو كان جرى حاجة كانت جت قالتلي. انا خايفة يا مسعودة. ما هي الملكة لاب ده يا سودة. انا مش خايفة من لاب، مدام معايا الكورة والحجاب. أمال خايفة من إيه؟ خايفة من نفسي، قلبي يخني ودموعي تفضحني وبدر باسم يعرفني. لا، من ناحية دي اطمئني، إذا كان من ناحية الملكة لاب. الملكة لاب ده أنا ساعة ما أخش عليها أروح رمي الكورة بين رجليها، وساعة ما يطلع الدخان ويظهر الجان هأمرهم يقبضوا عليها ويأيدوها من إيديها ورجليها وخلص حبيبي من اللي فيه، وبعدين أختفي عن عينيه وأعيش العمر أبكي عليه. وليه ما تكشفلوش حقيقتك؟ بعد اللي عملته فيه. أنا عارفة إنه كان بيحبك. كان. مولاتي مولاتي، الوصيفة جت. إيه؟ قومي بالعجل الحقيقي، سحرت العطار ديب وسيبته عليه يفسخوا من ايديه ورجليه. وديني بالعجل دليني. سدي سدي. خليك انتي، هو عارفك انا بعد ما خلصوا هرجعلك. فين الكورة؟ اي الكورة المسحورة، يلا يا زمردة قبل ما يتحكم القضاء. سدي سدي. اذا مت انا باهرب انتي. واسرعت الوصيفة وخلفها الاميرة وفي يدها الكرة المسحورة، فدخلت البهوة في اللحظة الأخيرة. فلما رأتها الملكة لاب صاحت عليها من الباب، فتقدمت الأميرة جوهرة ورفعت يدها بالكرة وقذفت بها، فارتج الإيوان وانبجس عمود من الدخان ملأ المكان. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 77 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.